والسلام والسلام من تلك قائم ذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي بيّنت لنا أن الله سبحانه وتعالى حينما يجمع الرسل يوم القيامة سيسأل الرسل والأنبياء سؤالا واحدا مجملا، إلا أنه مع نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سيطيل الكلام، وذلك لعلة قد ذكرناها لكم في المحاضرة السابقة، وقلت لكم تلك العلة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين من خلال هذا الحوار وهذه التساؤلات أن نبي الله عيسى لا يعدو قدره أن يكون عبدا لله رب العالمين، فلا هو إله كما ألهه المغفلون، ولا هو ابن لله سبحانه وتعالى كما زعم المبطلون، وإنما ما كان من شأنه ومن شأن أمه إنما ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى عليهما. والمنعم عليه لا يمكن أن يكون إلها بأي حال من الأحوال، وبهذا يلقننا الله سبحانه وتعالى حجة، حيث لو قال لك قائل إذن كيف تلد مريم بلا زوج، تكون إجابتك هذه قدرة الله ونعمة الله. وإذا قيل لك إن عيسى كان قد تكلم في المهد وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وما إلى هذا وجاء بغير أب، قلت هذه قدرة الله وهذه نعمة الله. ومن هنا كانت الآية التي كنا نقف عندها في المحاضرة السابقة والتي تبين أن عيسى منعم عليه، والمنعم عليه مخلوق وليس بخالق، وأن ما كان من شأنه لا يتعدى أن يكون نعمة قد أولاها الله سبحانه وتعالى له، فلا ينبغي لعاقل أن يخرج الأمر عن حده، فكل ما كان من شأن عيسى إنما هو نعم، فلا تتجاوز هذا الحد، فلا يقولن قائل هو ابن لله ولا هو الله، هذا كلام يتكلم به المبطلون الذين يشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى، والذين يسيئون الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت تلك الآية التي كنا نقف معها في المحاضرة السابقة، وهي التي تصور لنا ما سوف يقوله الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل، فإن الله يخصه بهذا الكلام إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وقلت لكم إن كلمة نعمة لا تعني الشيء الواحد، وإنما هو اسم جنس، بمعنى أنه يندرج تحته أشياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله، لو كانت واحدة ما قال تعدوا، لا تحصوها، وما قال لا تحصوها. فكلمة نعمة اسم جنس، بمعنى أنها ينطوي تحتها أشياء كثيرة. ومن هنا بدأ الله سبحانه وتعالى يعدد تلك النعم ليبين كما قلت أن عيسى منعم عليه، وأن كل ما جرى على يديه لا يتعدى كونه من نعم الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. وقد تكلمنا في هذا في المحاضرة السابقة، وقلنا روح القدس المعني به هو جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهدي وكهلا. قلت كان من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي من المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى، أنه قد تكلم في المهد. والمهد كما بينت في المحاضرة السابقة هو سن الرضاعة، هو سن الايه؟ الرضاعة، الرضاعة. وكانت هذه معجزة، وكانت من نعم الله على نبي الله عيسى، لا يقال فيها أكثر من هذا، أنها من نعم الله على نبي عيسى. وقلت هذه النعمة قد استفاد منها هو وإيه وأمه، تذكرون هذا الكلام، وبينت ذلك وكيف كانت هذه قضية خادمة لمريم التي اتهمت في عرضها، وأمرها الله سبحانه وتعالى بالصمت عن الكلام، وجعل وليدها يجيب عنها. وأعتقد أننا أفضنا في هذه النقطة في المحاضرة السابقة، قلت الملفت للنظر أن السياق فيه حديث عن معجزات نبي الله عيسى، فإذا قال الله تكلم الناس في المهد فهذا مما لا شك فيه أنه معجزة، أنه إيه؟ معجزة، أليس كذلك؟ هذه قضية محسومة. ولكن حينما يقول وكهلا، هل هذه معجزة؟ قلت لكم إن سن الكهولة ليس هو الشيخوخة كما يعتقد البعض، فهذا فهم خاطئ، وإنما كلمة كهل في اللغة العربية تعني عنفوان الشباب والرجولة، وهذا يبدأ من بعد الثلاثين، خلاص. فلما ربنا يقول تكلم الناس في المهد يقول والله نعمة ومعجزة وخلاص مسألة محسومة، ولكن حينما يقول وكهلا أي إعجاز في هذا؟ كل الناس يتكلم وهو كهل، يعني كهل 30 سنة متطالع، مش كده؟ حلو، في حد ما احنا كلنا بنتكلم اهو، ما احنا كلنا بنتكلم اهو، خلاص. فكيف ذكر الله هذا في سياق المعجزات؟ أهل العلم كان لهم توجيهات. بعض أهل العلم يقول تكلم الناس في المهد وكهلا، هذه العبارة القرآنية تعني أي تكلم الناس في سن الرضاعة بنفس المستوى الذي تتكلم فيه وأنت كهل، أي تكلمهم في سن الرضاعة كما تكلمهم وأنت كهل، أي تتكلم كلاما عاقلا لا يتكلم به إلا الكهل، إلا ليه الكهل، مع أنه هينطق فين؟ هينطق فين؟ في المهد، مش كده؟ ولذلك لو جه بعضهم يقول لك في واحد نطق في سن مبكر، طب نطق قال ايه؟ هل هيتكلم بنفس المستوى اللي بيتكلم بيه وهو كهل؟ هيقول اي حاجه والناس تعتبرها كلام ماشي، لكن هل يعتبر كلاما موزونا عاقلا يعادل كلامه وهو كهل، يساوي كلامه وهو كهل؟ ابدا. و ومن هنا قالوا إن الله أراد أن يجل نوعية هذا الكلام، نوعية هذا الكلام، فقال تكلم الناس في المهدي، هيقول إيه؟ هيقول إيه؟ يقول بابا وماما زي ما العيال بتقول، هيقول كده؟ قال لا لا، نوعية هذا الكلام كما تكلمهم وأنت كاهل، كان يتكلم في كهولته بكلام موزون، بكلام عاقل، بكلام حكيم، هذا ما فعله وهو في المهد، وهذا ما إذا عدت إلى نطقه لاكتشفت ذلك حقيقة. قال إني عبد الله، مش واق وماما وبابا، آتاني الكتاب وجعلني نبي، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. واحد شوف عائل، شوف كبير قاعد بيتكلم قدامك اهو، خلاص، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. ده كلام يقوله طفل في المهد، ده كلام يقوله طفل في المهد، ده كلام لا يتفوه به إلا إيه؟ إلا كهل عاقل، كهل عاقل. فقال هؤلاء بمعنى هذه الآية تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تكلمهم في المهد كما تكلمهم وأنت كهل، بنفس المستوى ونفس الكلام. هذا رأي للبعض. البعض الآخر بيقول إن الواو تفيد التغاير والتعدد، فلو قلنا تكلم الناس في المهد تبقى دي حالة، وكهلا تبقى دي حالة تانية خالص، حالة تانية خالص. فبودي معناها ايه؟ قال هؤلاء وهذه من اعجازات نبي الله عيسى. طب ازاي؟ طب ما كلنا بنتكلم كل، قال لك لا، قال لك لا، هذه اراد القرآن ان يشير بها الى نزول نبي الله عيسى، وتلك معجزة اخرى. نبي الله عيسى رفع وهو كهل، فانقطع كلامه عن الناس، بيتكلم مع حد دلوقتي؟ بيتكلم مع حد؟ خلاص. سيعود ويكلم الناس وهو كهل، أين هو الآن؟ إذا لما يعود ويكلمهم وهو كهل، هذه دلالة على أنه سينزل إلى الأرض مرة أخرى. ومن هنا اتخذوا هذه الآية دليلا على عودة نبي الله عيسى وعلى نزوله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كلامه في الكهولة معجزة إلا بهذه الصورة، إلا بهذه الصورة. بعد ما ينقطع ويشوف سنين، مئات السنين مرت، ثم به يعود وينزل مرة أخرى، لأنه رفع في سن 33 سنة وهيرجع ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه سينزل حكما عدلا، الأرض ستكون قد ملئت جورا، فينشر العدل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولن يأتي برسالة مستقلة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لما هو سينزل في دمشق كما بيّنت السنة الصحيحة. وحينما ينزل ستكون الصلاة بتقام، يريد الإمام ليتأخر له فيقول إنما أقيمت لك، ويصلي خلفه حتى يكون بهذا إشعار للناس أنه جاء تابعا للإسلام ولم يأتي برسالة جديدة، ولذلك لن يقبل من الناس إلا الإسلام، الإسلام. وسيمحو هذه الخرافات التي عاش عليها النصارى، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب الذي هم يقدسونه، وأنا أقول بملء في تقديسهم لهذا الصليب نوع من أنواع التخلف العقل والغباء، التخلف العقل والغباء. لو كان لهم عقل هو في اعتقادهم إيه؟ إحنا في اعتقادنا أن ضل رفعه الله إليه، أليس كذلك؟ هم في اعتقادهم أنه قد شبح على هذا الصليب وصلب وقتل. طب الأولى اللي يحبوا الصليب ولا يكرهوه؟ يعني شوف العقل، يعني الأولى الشيء اللي قتل عليه نبيكم تقدسونه أم تكرهونه؟ ها يعني لو طعم بسيف تحب السيف ولا تكرهه؟ تشيله وتقول ده اللي اتقتل بيه وتبقى فرحان بيه كده. هكذا الأمر. فهو سينزل عليه السلام ويمحو هذه الخرافات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا مما يكلفه به كسر الصليب مش تقديسه مش الحق له كسر الصليب. ولذلك في رواية صحيحة سيدنا علي يقول لأحد الأمراء: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا صليبا إلا كسرته. ده الأصل. سيبك أنت من العبط والأحذية اللي مالوش يفتح بقهم ولا يملكوا إلا اللي الحال قدامه رضاء لأسيادهم. هذا الكلام ليس في الإسلام، وهذا ما سيفعله نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، إنه وينشر بقى العدل في الأرض وتعم البركة كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى ترعى النمور البقر ويلعب الصبيان بالحياة. شوف اللي يحصل، النمر هو اللي بقى يحرس البقر. شفتها دي؟ هتشوفها لو عشت زمن عيسى. هاي نمر يعني يحرس البقر، واخد بالك؟ وابنك ايش قال لمراتك وين الولد؟ تقول لك بيلعب مع التعبان بر. عادي جدا، ما فيش، يلعب الصبيان بالحياه، ما في مشكله. عم العدل والامان وانتشر في الارض. هيمكث نبي الله عيسى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كل 40 سنة، وفي روايات كل 7 سنين، ولا تعارف بين الروايتين. إذ أن أهل العلم قالوا هو رفع سنه 33 سنة، فهيمكث 7 سنين حتى يوفي 40 سنة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث 40 سنة، أي يمكث حتى يوفي 40 سنة. يمكث 7 سنين، أي 7 سنين اللي هيكمل بيهم 40 سنة. فقال أهل العلم إن هذه الآية تكلم الناس في المهدي، دي معجزة، وكهلا دي برضه معجزة، لأنها ستكون بعد أن رفع، وستكون في آخر الزمان، وهذا دليل قرآني على نزول نبي الله عيسى. يبقى تكلم الناس في المهدي وإيه؟ وكهلا. خلاص، ايش ربنا يقول له ثاني؟ واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. كم حاجه بقى؟ اربعه يا راجل. خلاص، اشتكوا علينا واحده. طيب خلاص، علمتك. طبعا هذا دليل كما قال أهل العلم على فضيلة العلم، وخاصة العلم الديني. العلم الايه؟ الديني. العلم الديني له أهميته، ولذلك سأقول لك شيئا ينبغي أن تعلمه. حينما نقول إن العلم الديني يأتي في المقدمة، ذلك لأنه هو الذي يحملك على علم الدنيا ويضبط لك علم الدنيا. وده حكمه مين أول؟ لما نقول تعلم الدين ده أولا، ليه؟ لأن الدين ما بيحجبكش عن العلم الدنيوي، بل دعاك إليه، بس ضبطهولك، بس عمل إيه؟ ضبطهولك. لكن كونك تكتفي بعلم الدنيا وتهمل علم الدين، يعني بقى واخد دكتوراه في الهندسه، واخد دكتوراه في مش عارف ايه، واخد، ده مش عيب، خير وبركه. لكن يكون حمارا في الدين، هي دي بقى القضيه الوافسه. الدكتور في الهندسه مش عارف ازاي يصلي، مش عارف ازاي يصوم، مش عارف ازاي يحج، مش عارف ازاي يحج. هذه كارثة، هذه كارثة بكل المقاييس. ولذلك دول ربنا وصفهم في القرآن الكريم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مش خيبة دي بقى؟ فخلى علمه كله علم ليه؟ الدنيا، وعلم الآخرة، والآخرة هو عنها ايه؟ هو عنها غافل، هو عنها غافل. ولذلك احنا العلم الديني ما بيمنعنا من العلوم الدنيوية، ما بيمنعنا، ما بيمنعنا. ولذلك ستجد من جهابذة العلم من كان طبيبا، ومن كان عالما في الفلك، ومن كان عالما في طبقات الأرض. العلم الديني حجبه منعه؟ العكس، علم الديني بيدفعك إلى العلم الدنيوي وبيضبطه لك، بحيث إن أنت لو تعلمت علما دنيويا لا تسيء استغلاله، استغلاله اللي تعلمه اللي وصله للذرة والذرة ومش عارف ايه واخد بالك، عشان ما عندهمش دين اللي حصل أساءوا استغلالها، دمروا بيها العالم، أساءوا استغلالها. لو عندهم دين يبقى لا، هتسخرها فيما ينفع لا فيما يضر، يضر، فأساءوا استغلال. تتعلم علوم دنيوية بس الإسلام يضبطها لك، فهتروح تتعلم العلاقات الأسرية وبتاع بس مش هتخش بقى في الجنس وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل ايه، الإسلام هيضبطها لك، هيضبطها لك. هذه هي الفائدة. فتلك منا يمن الله سبحانه وتعالى بها، لا أقول على نبيه عيسى، وإنما كانت منا ونعمة لكل الايه، والله لكل الأنبياء، لكل الأنبياء، وهي نعمة العلم الديني. ولذلك ما منع نبي الله عيسى مع علمه، عنده علم ديني خلاص، وده هنشوف علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، ده ما منعوش إنه يكون ها بيداوي يبري الأكمة والأبرص، ده تعارض مع ده أبدا، بس استغل علمه الدنيوي استغلالا إيه، استغله استغلال إيه، استغلال صحيح، استغلال صحيح. فشوف كلمة علمتك، طب ربنا علمه إيه؟ فقال الكتابة، تفهم الكتاب على إنه إيه؟ اوعى تقول الكتاب اللي انزل عليه اللي هو الانجيل، ما ينفعش، لان لسه يقول والحكمه والتوراه والايه والانجيل. ولذلك باتفاق المفسرين والسلف جاءوا عند علمتك الكتاب، فقالوا المراد بالكتاب ها هنا الخط، الكتابه يعني، الكتابه يعني. ولذلك سيدنا عيسى كان يقرا ويكتب، أما نبينا فكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقلت هذا لا يحط من شأنه، هذا عيب في كل البشر إلا في رسول الله، إنك أي واحد من الناس لو قلت عنه أمي تبقى عيبته، ده عيب فيه، عيب فيه. ولذلك لما يجي واحد يتقدم لبنتك، لما تيجي تقول أمي تحطها في محاسنه ولا في معايبه؟ بالطبع معايبه، فهو عيب في الناس إلا في والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمي الذي أوتي مجامع الكلم، الأمي الذي علم الفصحاء والبلغاء وجعله الله أميا حتى إذا ما علم الفصحاء والبلغاء كان لابد أن يطرح سؤال من الذي علمه، فتكون الإجابة الذي أرسله سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى كان يقرأ ويكتب، ومن هنا قال الله علمتك الكتاب، وهذا يعني ان تعليم تعلم الكتابه هذا شيء مهم جدا في حياتنا، انك تعلمها تكتب وتقرا. ولذلك يمكن من الحاجات اللي بعتبرها من الحاجات اللي بتعد بمحاسن في الدوله مكافحه الايه الاميه، بس يا ريت بيصدقوا فيها. انا اذكر وانا في الجيش، وكنت في قياده لواء في الاسماعيليه، فجت تعليمات ان لابد ان يكون فيه محو اميه، ففتحوا في شو مبارع عساكر اللي عندها ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، ويعلموهم القراية والكتابة، وكلفوهم بفتح 3 فصول في اللواء اللي أنا كنت فيه ده، وإنه الناس اللي هم الأمين دول القراءة والكتابة، وحددت ميزانية لهذا اللواء عشان كده خلاص. سبحان الله العظيم، خدوا الميزانية لا فتح فصول ولا أمية ولا غيره، راحت فين الله أعلم، خليها بيني وبينك خلاص. اللي حصل اللي جه تفتيش، عايزين يفتشوا عشان يشوفوا الناس دي فعلا علمت عساكر ولا ما علمتش عساكر. ففوجئت بظابط جاي بيقول الجماعة اللي بيقروا ويكتبوا المتعلمين وبيجمعنا، فانت معاك ايه؟ فقلت له ان شاء الله انا معايا ليسانس اصول الدين وبعمل دراسات عليا في الكلية. قال لما انت ما تنفعش. ليه؟ لانه هو مش عايز برضو مستوى عالي قوي في ايسه. فبدأ ينقي اللي معاهم اعدادية وغبالك ثانوية ما يزيدوش عن كده، وراح منقين وغبالك 60 واحد وحطوهم على ان دول كانوا اميين وهم معلموهم القراءة والكتابة نصب في مصر. وجيت تفتيش وقعدوهم معاهم على ان هي دي الناس اللي بدأت تتعلم القراءة والكتابة، ولقنوهم اللي يقولوه بالظبط. فهذه كارثة، لكن انا بقولها والله هي دعوة لكم جميعا الى يعني الحرص على هذا. اللي فيكم لسه مش عارف يقرأ ولا يكتب، رجالة او نساء، وان كان في طبعا بعض الاثار اللي بتقول لا تعلموا النساء الكتابة، فهذه لا تنسب الى رسول الله ولا تصح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نتعلم كيف نكتب، هذا شيء مهم جدا. كيف نقرأ، هذا شيء مهم جدا في حياتنا، ومما ينبغي ان نتعلمه، وهذا مما امتن الله به على نبيه عيسى، علمتك الايه؟ الكتابة. هذه واحد. والحكمة. اولا ايه الحكمة؟ مش ربنا من على لقمان قال ولقد آتينا لقمان الايه؟ الحكمة. وربنا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ايه؟ شوف التعبير، خيرا كثيرا. الله، دي الحكمة دي حاجة حلوة قوي بقى، حاجة حلوة جدا، لأن شوف ده بشهادة الله، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا ايه؟ كثيرا. لازم تعرف ايه الحكمة، ايه هي الحكمة. ليه؟ لأن زي ما قلت هناك ألقاب بتخلع على أشخاص لا يستحقونها، بل بيبقوا على الضد، بل بيبقوا على الضد. يعني يجيبوا لك لفظ شهيد، وبعدين تقرأ مثلا في الجورنال مش عارف مجموعة من الشرطة اقتحموا مع مجرمين ومش عارف ايه، بعدين يقول لك شهداء الشرطة، فتلاقي منهم بطرس جرجس بولس، ده شهيد، حاجة غريبة الشكل، ده شهيد، واحد بيمثل مسرحية مع عاريات ومتنينين وبيحفظن وبيقبلوا دعارة باسم الفن، طب بسكت مات ربنا ريحنا منه. فخلاص المفسدين نقصوا واحد، الحمد لله رب العالمين، يكتب لك بالبطرس عليه شهيد المسرح. وللأسف مما يؤسف له ان هناك ناس من اهل العلم بعض الالقاب بتسير على هذا النهج. ولذلك في حديث انا شهدته بنفسي والله، في احد الفضائيات القرضاوي قاعد بيتكلم، فبيكلموه فبيقول اللي بيكلمه فتن بيننا وبين النصارى، احنا بيننا وبين النصارى مواطنه، ودول باللفظ كده والله يعتبروا اخواننا وقدموا شهداء لنا في حروبنا مع غيرنا. ده كلام يقول راجل العالم ده، بصقت عليه وعلى التلفزيون وقفلته. ايه ده؟ ما انت تقول الناس كده، ما الناس تعتقد ايه؟ ما الناس تتفكر ازاي؟ تقول ايه؟ ما انت بتقوله للناس كده؟ اما بتقول له ده اخوك وده شهيد وقدم نفسه شهيدا، اي شهاده واي اخوه، اي شهاده واي اخوه، كلام في منتهى الغرابه. فبالاسف ناس باعت دينها لارضاء اسيادها، هذا كلام خطير. اخي ضع اللفظه في موضعه، ضع اللفظه في موضعه، في موضعه. فسبحان الله العظيم، من الألفاظ اللي بتوضع في غير موضعها كلمة حكيم، والوصف بالحكمة، والوصف بالحكمة. يروحوا جايين على مسؤول هبل والهجص ويقول كلام لا يرتبط لا بقرآن ولا بسنة، ويقول لك يا سلام قرارات حكيمة، كلام موزون. حكيمة ايه وحكمة ايه؟ الله يخيبكم، بطلوا انفاق اسمك بقى. اي حكمة واي حكيم، اي حكمة واي حكيم. تعرف لي ايه الحكمة الاول يا اخوي، تعرف لي ايه هي الحكمة عشان ابقى فاهم كويس. فالحكمة كما قال اهل العلم هي القول الصائب الذي يوافقه العمل. عشان يبقى الانسان حكيم لابد وان يقول كلاما صائبا، وبعدين تيجي تبص له تجد ان عمله بيتفق مع كلامه، تسميه ايه؟ حكيم. حكيم حكيم. لكن تعالى بقى يهبل ولا الكلام في ريحه الصواب ويتقال عنه حكيم وحكمه، او يقول كلام حلو قوي وتيجي تدور على الفعل ولا بيتعارض تماما مع قال، يقعد واحد يقعد يقول لك والاسلام وسماحه الاسلام، وتسمع الكلام ده في ليله القدر في مولد النبي والحاجات دي، مش كده؟ وجمال القران وروعه القران وحلاوه الاسلام، بيعمل منه بحرف حكيم ايه؟ حكمه ايه؟ بطلوا هبل وانفاق بقى، بطلوا هبل وانفاق بقى، وضعوا الكلام في موضعه، في لا تظلموا الالفاظ. انا بعتبرهم بيظلموا الالفاظ والله. لذلك شوف ربنا لما يقول ومن يؤت الحكمه فقد اوتي ايه؟ العالم دي اوتيت خيرا كثيرا، ده ربنا بيلعنها والملائكه والناس. خيرا ايه؟ خيرا ايه؟ فين الحكمه اللي عندهم؟ فالحكمه قول صائب. قول صائب يعني ايه؟ يعني ايه قول صائب؟ يعني يوافق الحق. يعني يا حبيبي قول صائب يعني ايه؟ مش من وجهه نظر الاعلام، قول صائب يعني قول ايه؟ مش يوافق التلفزيون والاهواء العامه، مش يوافق رغبه بوش وشارون. قول صائب يعني يوافق الحق. دول كلامهم بيوافق الحق. وبعدين قائله يترجمه بيبقى بالعمل. ايه الحكمه؟ القول الصائب الذي يوافقه الايه؟ العمل. هي دي الحكمه. ولذلك دي فعلا كما قال الله، اللي يبقى قوله قولا صائبا، يكون قوله قولا صائبا ويوافق عمله قوله فعلا فعلا، او ده قد اوتي خيرا ايه؟ والله كثير. اه والله. وكان نبي الله عيسى كذلك، قوله صائب وعمله يوافق ايه؟ والله قوله، عمله يوافق قوله. ولذلك ربنا علمه الكتاب وعلمه الايه؟ ازاي؟ خلاص. وانما جاء ليبين ما حرف وما بدل فيها وليصحح ما فعلوه. خلاص. وليصحح ما فعلوه. فكان لابد ان يكون على علم بالايه؟ هصحح حلوه مش عارفها، يبقى لابد ان يكون على علم بالتوراه والكتاب الذي أوتيه، اللي هو بقى المتمم والمصحح والمكمل وكذا وكذا وكذا، قل فيه كيفما شئت، اللي هو الايه؟ الانجيل. خلاص. يبقى ده كان من نعم الله عليه. خلاص. يبقى واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، تعال خش في حته ثانيه بقى. واذ تخلق من الطين كهيئه الايه؟ الطير. فتنفخ بإذن بإذن عشان ما تنساهاش بإذن فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذن. شوف إذن ذي كررت كم مرة بقى كررت هناك الفعل أهو الفعل هي دي كررت مع كم مرة دي معجزة واحدة لكن بإذن كررت فيها إيه ليه؟ قالوا لأن المعجزة دي انطوت على فعلين صح؟ فعلين الفعل الأول تخلق من الطين كما قال أهل العلم تصور ولذلك في الخلق بيمر بمرحلتين مرحلة التصوير ومرحلة نفخ الروح وبث الروح مش كده؟ والمرحلتين دول اللي مر بيهم آدم إني خالق بشرا من طين هخلقه يعني أعمل إيه؟ هيعمل إيه بقى؟ يصوره فإذا سويته قباب بالجبا ونفقت فيه روح يبقى فيه تصوير وفيه بقى وفيه نفخ أو بث الروح. يوم سيدنا عيسى يجي يمسك الطين فكرك بخلقة مين؟ هذا ما هو خلاص يخلق من الطين كهيئة الطير يعني يصور يعمل ايه بقى بيصور خد بالك من حته هل في نظرك ليها قوي كهيئة اللي ايه يعملها على شكل الطير كم كده بمزاجه قال بايه بإذن. خد هنا حتتين بقى حلوين قوي ربنا لما خلق شكل آدم على صورة مين؟ على صورة مين؟ ولذلك كما قالوا شوف معناه حتى معجزة العيسى وبإذن الله بس لا يمكن أن تكون على مستوى خلق الله مش ممكن ليه؟ خلق الله أوجد من عدم عيسى ما أوجدش من عدم عمل إيه؟ جاب طين موجود اصلا خد بالك الجزئيه دي بقى يقوم يقول لك مش كان يجيب انتوا باعترافكم كمسلمين نجيب الطين وبعدين الصلاه يبقى ربنا يبقى اله ولا مش اله مش اله لا مش اله ليه تقول له لان بنص قراننا كان بيجيب طين صح مين اللي اوجد الطين بقى يبقى في موجد وهو استخدم صنعته تعبيري واضح لكن ربنا لما جاب منين من عدم هو ده الاله بقى هو ده الله الايجاد من عدم فهل عيسى اوجد من عدم يبقى استخدم شيئا موجودا تعبيري واضح وما دام قد استخدم شيئا موجودا اذا هذا الشيء هناك من اوجده مين اللي اوجده يبقى هو الاله الحقيقي بقى الله خد بالك من الملاحظ دي ليه لان زي ما قلت لك جالس دي عاملين مؤتمر للمغفلين قاعدين وجايبين مجموعه من القساوسه واللي يزعل يولع وبقول ابن اللي فيه ولا هبني من حد ولا بيهمني من حد بقول ابن اللي فيه بره منيش من غير اللي خلقني ليه انه قاعد في هذا المؤتمر الشديد عندي والله واساوي القران يعني قاعد المتعوس الاولاني فيهم يتكلم اللي بيقدم المتعوس الثاني اللي هيتكلم وقال ان احنا جايبين مش عارف مش والله يعني اسمائهم ما تريد ما اريد ان اجريها على اللسان علشان يتكلم ويثبت لكم من القران بتاع المسلمين ازاي بقى عيسى يعتبر اله باعتراف المسلمين وده باللفظ كده زي ما اقول لك كده وده لا يعني مصداقية القرآن وإنما هذا القرآن عندنا كذب باللفظ كده قال كذب ولكن ده يعني إن إحنا عايزين نقيم الدليل عليهم من شيء هم بيؤمنوا به ده علينا راح جاب المتعوس الثاني طلع المتعوس الثاني ما هو والله متعوس لأنه تعس في الدنيا والآخرة متعوس بقول هبملي فيه بقول هبملي فيه وعجاب المتعوس الثاني قال له كان قعد له كان بيخلق بنص القرآن. جيب طير طين روح صوره نبغ فيه يبقى طير. خلق ولا ما خلقش الا عليم؟ ايوه. طب ما تجيب واحد زي اقف رد عليك، ما تجيبه ناس زينا تقف رد عليك، ما تقعدش تكلم وسط ناس ها بصيمه يعدل لك وما بيفكروش اصلا، ما عندهمش دماغ يفكروا اصلا، عشان نعرف نرد عليه. هو ده عمل منه اله؟ ده بالعكس، ده اكبر دليل على انه ليس اله. ليه؟ ليه؟ لان انت بتقول بمصر مش بتستخدم قراننا، قراننا بيقول جاب طين، يبقى استخدم شيئا كان موجودا. مين اللي اوجده؟ ده السؤال بقى. لو اله من عدم يقول في بص كده كان اطلع له طين، ده اولا. وده خلق الله، ان ربنا اوجد اولا من عدم، ما استخدمش ادوات غيره، استخدمش ادوات غيره. يبقى دي ده لا يتعدى ان يكون ايه اللي احنا بنقول ده بقى ايه؟ ده ايه؟ معجزه بس لا اكثر ولا اقل، لكن مش خلق خلق الله. لانه ما اوجد من عدم فاستخدم شيئا كان موجودا، هناك من اوجده هو الله. ادي واحد. اثنين، ربنا اوجد على غير مثال، ما عندوش حاجه قاعد يقلدها، لان لو عنده حاجه هو بيقلدها لازم هنقول له طب مين اللي عمل لك الحاجه دي؟ وده سؤال برضه. قوم سيدنا عيسى ربنا يقول له خلاص تخلق من الطين ايه؟ يبقى استخدم حاجه يبص لها ويقلدها ويقلدها، يبقى خد حاجه بيعمل ايه بقى؟ يقلدها. طب الحاجه اللي بيقلدها دي مين اللي صنعته؟ مين اللي اوجدها؟ يبقى ده ينفي ان يكون الله. ولذلك في خلق عيسى لابد ان تنظر الى هذه الاشياء حتى لا تساوي بين ما فعله وبين خلق الله. لازم تاخد بالك من الكلام اللي في منتهى الخطوره عشان ما يضحكش عليك بيه ويتقال لك اهو خلق. خلق ايه البعيد يا حمار؟ ما تفهم، ما تفهم. الله لو اله رقم واحد، اوجد لي من عدم وعلى غير ايه؟ مثال. هو ده ربنا سبحانه وتعالى. عيسى فعل الاثنين دول، والله ما اوجد من عدم، استخدم حاجه اوجدها له الله ومش من ابتكاره، لا ده استخدم ايه؟ مثال. كهيئه الطير، شوف الطير عامل ازاي وقلده، تقوم تضطر تسال ده في طير، مين اللي خلق الطير؟ الله. ويقلده، يبقى هو بيمثل اهو، بيشوف حاجه ويشابهها مش على غير مثال بقى، يبقى لا يمكن ان يكون الها. ولذلك هذا الكلام مش بيؤكد انه اله كما استخدمه هذا المغفل، ده بينفي كونه اله، بل هناك اله خالق ومصور قبل منه. خلاص. هنا بقى يقول لك الله البني ادم، واحنا مش نهينا شرعا، مش نهينا شرعا ان احنا نقعد نعبد التماثيل لاشياء ليها روح؟ بيجي بقى المثال يقول لك، المثال اللي بيعمل تماثيل يقول له، تقول له ايه اللي بتعمل ده؟ يقول لك ايه؟ سيدنا عيسى كان بيعمل من الطين كهيئه الايه؟ الطير اهو. بل وسيدنا سليمان ربنا قال عنه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، مش كده؟ قول له تعالى يا بابا، قول له تعالى يا حبيبي، اللي يقول لك كده قول له تعالى يا حبيبي، انت بتذنب ولا ما بتذنبش؟ يقول لك بذنب. مش حد يقول لك ما بذنبش، بذنب. قول له بتوب؟ يقول لك الحمد لله. قول له بتوب ازاي؟ الحمد لله بستغفر الله. قول له ما ينفعش. قول له كده، قول له ما ينفعش. ازاي؟ قول له بص ربنا قال فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، اما تحب تتوب روح موت نفسك. يقول لك لا لا لا لا، ايه ده؟ انت بتستعبطني. الكلام ده كان لسيدنا موسى. قول له انت بتستعبطني؟ ما الكلام ده لسيدنا سليمان وسيدنا عيسى، اشمعنى ده اللي خدته عندنا؟ اشمعنى ده اللي خدته عندنا؟ اعملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ده في شريعه سليمان. تخلق من الطين كهيئه الطير، ده اذن الله لعيسى. قال له بايه؟ بإذن. جاي تقول لي ربنا أذن لك؟ قال لي واحد كما أذن لعيسى يقول لي ما يقدرش يقول لك آه. طيب رب الإسلام شرع لك زي ما شرع لسليمان وأجاز لك؟ الإسلام حرم هذا ولعن المصورون وقم بأحاديث لا حصر لها في هذا. فاستغلال مثل هذه الآيات برضو كما يستغلها المغفلون أمر ينبغي أن نتنبه إليه، أمر ينبغي أن نتنبه إليه. ومن هنا بقى قال إن مش كمان كان وقت ما يهوى عيسى يروح عامل، لا ده وقت ما إيه يأذن الله. يبقى حتة إنه يشكل دي بإذن الله برضه، ودي مرحلة يوم ربنا يأذله شكل روح مشكل خلاص. دي تأكد الألوهية ولا تنفيها؟ زي ما قلنا تنفيها إصحالها خلاص. فتنفخ فيه، تقول لي بقى تنفخ انت سبت الأولانية ومستني تنفخ، يقول لك ما هو اللي ينفخ الروح مين؟ ها الله الله. طب ما جبريل جه ونفخ في ماريا، ايه المشكله؟ باذن مين يا ابني؟ خلاص ايه المشكله؟ باذن الله. فتنفخ فيه فتكون ايه طيرا باذن. دي عملها نبي الله عيسى اكيد، القران عدها له من معجزاته، يبقى لازم كان يكون ايه عملها. راحوا حاطين سؤال هنا بقى، يعني سيدنا عيسى جاب طين صوره وشكله زي الطير ونفخ فيه اصبح طيرا؟ اه طبعا مساله محسومه. طب الطير اللي عمله ده بقى كان بيعيش ولا بعد ما يطير قدام الناس ويصحى كده يرجع يموت؟ وكان بيتوالد ولا لا؟ وكان بيتوالد ولا لا؟ خلاص مساله مهمه. زي ايه؟ في من بني اسرائيل من مسخهم الله قرده وخنازير. خلاص تقوم انت تبقى واقف في جنينه الحيوانات مثلا قدام القرد وتقعد بقى تقول يا ترى ده يقرب لشارون ايه؟ خد بالك كده مثلا تعدي وتشوف خنزير، خد بالك الله، تقول ده يقرب لجود دمائر ايه مثلا كده، حط في دماغك ان سلاله قرايب النبي بيت، انه اي خلق بيمسخه الله لا يعقب ما يولدش. يعني مش ممكن يبقى قرد من الموجود دلوقتي ابن يهودي، والا كنت انا هروح اولع في جنينه الحيوانات. خد بالك انت مش طايقهم، تمسك القرد تقطع فيه وتقول له اب ما تخفش غلك فيه، لا اوعى تظلمه. القرد الموجود ده ارقى واعلى من شارون وامثاله. خلاص فاللي بيربونا اللي مسخهم دول بينقرضوا، بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، بينقرضوا ما يعقبوش. يبقى اذا مكثوا وماتوا في وقتها، خلاص خلصوا خلصوا. طب الطير بقى اللي صوره سيدنا عيسى، رقم واحد عاش توالد. انا سامع واحد بيزعل بيان من ورا بيقول لي توالد ولا ما توالدش؟ ايه رايك في السؤال ده؟ عايز تعرف الاجابه؟ مش تعرف. هشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. شوف انا هقول لك كلمتين مختصرتين، والله انا قبل ما اجي طلبني في التليفون والدي في حالة يرثى له، ومع ذلك جيت، ومع ذلك جيت، مش تبقى عارفة، ومع ذلك جيت والله، عشان تبقى، ومع ذلك جيت، فأنا بتكلم والله عمال أدعو الله إن الكلام كمان ما يهربش مني، دماغي مش، أنا جاي بنص دماغ، فهقوم من مكاني أرجو يعني علشان ما تلاقيش مني فصاصة وترجع تقول الراجل ده مش حلو. بس فادعي لي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.